وهكذا. أشرطة مسجلة يا شيخ. ها؟ لمن الشيخ ابن حميين. شو؟ أشرطة. بالمتن. لا، والعبد الرحمن ولده. العبد الرحمن ولد الشيخ. لا، مو بالشيخ فهد. عندك شيء يا أبو عبد الرحمن؟ يصل إن شاء الله. شرح أحد قبل ابن عيسى أحسن الله إليك؟ والله ما الشيء الموجود ما في. ولذلك يقول ابن عيسى في مقدمة شرحه: يقول وبعد، فإن المنظومة المشهورة في الطريقة السنية والعقيدة الحنيفية المسمات بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لم ينسج ناسج على منوالها، إلى آخره للإمام المحقق، وموضوعها المحاكمة. فدونك شرحا يشرح الصدور وتضيء من غضوني شموس وبدور إلى آخره. مقصود كأنه أشار إلى أنه ما سبق، كان من أبواهم والعهد بعيد. ها؟ في ايش؟ قال اسكن الله الغرف الآلية ولكنها من عهد مؤلفها وهي عروس لم يمطلب الى الكامل. ولكنها من عهد مؤلفها وهي عروس لم يمط لثامها، وخود بكر لم يفتض ختامها. يعني كأنه يقول انه اول شارح. الله المستعان. له مؤلفات اخرى؟ ها، له مؤلفات. من هو؟ ابن عيسى أي المحققات حين ضعنا؟ ها؟ أي متن؟ المحقق الرسائل إيش يقول؟ ها؟ إيه؟ بن بدران؟ هو تعرض لها بن بدران بس ما شفنا. يقول هذا الكاتب: أستأذنكم بأن تعرضوا هذه الفائدة المتعلقة بالنونية. جمعني لقاء بين سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والعلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، وكان مما تكلم فيه عن النونية قال الشيخ عبد الرحمن: من أراد أن يفهم النونية فليحرص على قراءة كتابين، مختصر الصواعق يعني في قسم العقيدة والردود على المخالفين، هذا معروف أنه يكاد يكون مطابق، وهو لشيخ الإسلام، وحادي الأرواح في القسم الثاني

إن شاء الله الثلاثة فقط، الأحد والاثنين ما نقدر. ها؟ السلام ورحمة الله وبركاته. شو؟ إيه المهم إنسان ما بجايين علموننا الأسبوع الجاي. ها؟ لأن في عطلة الأحد والاثنين. ها؟ سهلا.